رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله قصد في الجزية بعد أن ذكر الشيخ الغنيمة وذكر الفيئة عقب بعد ذلك بالجزية بعد أن ينتصر المسلمون. يكون في بلادهم من أهل الكتاب جماعة، هؤلاء لا يحبون أن ينطوا تحت جناح الكفار، بل يريدون أن يكونوا تحت جناح المسلمين. المسلمون يدافعون عنهم ويدفعون في مقابل ذلك ماذا يسمى الجزية، سيأتي التفصيل فيه إن شاء الله تبارك وتعالى. قال: تطلق على العقد، إن العقد الذي يعقده الإمام ما بين الإمام أو نائب الإمام، لا يشترط أن يأتي الإمام بنفسه، أو نائب الإمام مع أهل الكتاب أو من لهم شبهة أهل الكتاب، هذا العقد يسمى الجزية. أيضا ماذا يأخذ منهم؟ يأخذ منهم مال، هذا المال يسمى جزية أيضا. نعم، تطلق على العقد وعلى المال الملتزم به، وهي مأخوذة من المجازات. يعني أنت عندما ترى ولدك يفعل شيئا طيبا فإنك تجزيه جزاء حسنا، وإذا فعل أمرا سيئا تعاقبه، هذا معنى المجازاة. ما المجازاة التي يقدمها المسلمون لأهل الكتاب؟ هؤلاء يقدمون مالا، أي أهل الكتاب، والمسلمون يدافعون عنهم في البلاد. وقيل من المجازاة لكفنا عنهم، أي إننا نحميهم من الأعداء. وقيل من الجزاء بمعنى القضاء، وكل مادة مشتقة من بعضها البعض. قال تعالى: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. فالله سبحانه وتعالى يجعل كل نفس تؤاخذ بفعلها يوم القيامة، أي لا تقضي نفس عن نفس شيئا، فأنت عليك حساب وأخوك عليه حساب، فلا أخوك يؤدي عنك ولا أنت تؤدي عن أخيك. والأصل فيها، أي الدليل، من كتاب الله عز وجل آية الإجماع، والأصل فيها قبل الإجماع. يعني ما هو دليل الإجماع على أن الجزية واجبة؟ لا بد من مستند للإجماع. ما هو مستند الإجماع؟ قوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله. هذه الآية غياها ربنا سبحانه وتعالى بمسألة دفع الجزية، ولذلك سيأتي معنا التفصيل. وقد أخذها الدليل الثاني، وقد أخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب، كما رواه البخاري. يعني سنوا بالمجوس سنة أهل الكتاب، عفوا، وقد أخذها صلى الله عليه وسلم من مجوس هجر. والمجوس لهم شبهة كتاب، يعني لهم تعاليم يقومون فيها تماما منتظمة، فهؤلاء كأن لهم كتابا، وهذا الكتاب قد تحور كثيرا حتى وصلوا إلى ما وصلوا إليه، وكانوا يسكنون في منطقة البحرين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام فيهم: سنوا بهم سنة أهل الكتاب، كما رواه الإمام البخاري. ومن أهل نجران أيضا أخذها صلى الله عليه وسلم، كما رواه أبو داود. والمعنى في ذلك أن في أخذها معونة لنا، فبيت المال يزيد عندنا ويستعين بذلك كل أصناف بيت المال عندما تدخل الجزية إلى بيت المال، هذا ما نستفيده منهم. وكذلك توجد إهانة متوجهة إليهم عندما يدفعون المال لنا، وهذه الإهانة إنما تفعل من أجل شيء واحد، لا من أجل أن الإسلام يحب الإهانة، لا، بل ليشعر هذا الإنسان أنه ما دام على كفره فهو مهان. ولذلك طريق العز وطريق السؤدد والكمال أنه عندما يدخل في الإسلام تسقط عنه هذه الجزية. فلذلك نحن نرغبه بطريقين، تارة يكون الطريق إيجابيا بالدعوة إلى الله عز وجل، وتارة يكون الطريق سلبيا عندما نطلب منه أن يدفع الجزية عن كل بالغ كما سيأتي بالشهود. والمعنى في ذلك أن في أخذها معونة لنا وإهانة لهم، وربما يحملهم ذلك على الإسلام، يعني هذه الإهانة تحملهم على الإسلام. طبعا كيف يحملهم ذلك على الإسلام؟ مجرد الدفع يحمل على الإسلام؟ لا، هؤلاء عندما أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يعيشوا معنا وقال لهم ما لنا وعليهم ما علينا، فالقضاء منصف، القاضي من عندنا وينصف ما بين المسلمين وما بين أهل الذمة. هؤلاء سيعيشون مع المسلمين وسينظرون أحوال المسلمين وشريعة المسلمين وأخلاق المسلمين إلى غير ذلك، فيرون محاسن الشريعة فيحملهم ذلك على الدخول في الإسلام. وفسر إعطاء الجزية في الآية بالتزامها، يعني حتى يعطوا الجزية، أي حتى يلتزموا دفع ذلك المال. نعم، قال وهم صاغرين، مثلا عندما ما هو الصغار، يعني ما هي الحال التي يكونون فيها الصغار بالتزام أحكامنا؟ عندما إنسان لا يؤمن بشيء ويلتزمه فهذا نوع من الصغار. وأركانها خمسة: عاقد واحد، ومعقود له اثنان، ومكان ثلاثة، ومال أربعة، وصيغة خمسة. هذه خمسة أركان للجزية. وشرط في الصيغة وهي الركن الأول ما مر في شرطها في البيع، يعني لا بد من إيجاب وقبول. والصيغة إيجابا ماذا يقول فيها؟ كأقررتكم، الحاكم أو نائبه ماذا يقول في الصيغة؟ أقررتكم أو أذنت في إقامتكم بدارنا مثلا على أن تلتزموا كذا جزية وتنقادوا لحكمنا، هكذا يقول لهم الإمام أو نائبه أو مثل هذا الكلام. وقبولا نحو قبلنا ورضينا، كما يحدث هذا في بعتك فيقول اشتريت، زوجتك فيقول قبلت زواجها إلى غير، وهبتك قل قبلت الهبة مع القبض، كل مسألة فيها إجابة وقبول. أجرتك استأجرت مثلا هذه الدار إلى غير ذلك. وقبولا نحو قبلنا ورضينا. وشرط في العاقد كونه إماما يعقد بنفسه، إذا بعد الصيغة لابد هذا العاقد، قال وبين لنا شرط الصيغة، عاد إلى المسألة الأولى، قال وأركانها خمسة: عاقد، وشرط في العاقد كونه إماما يعقد بنفسه أو بنائبه. إذن هذا الإمام الذي يعقد بنفسه أو يعقد بنائبه لابد أن يتوجه بهذا العقد بهذه الصيغة فيقول أقررتكم في إقامتكم بدارنا على أن تلتزموا كذا، يعني من المال أن تدفعوا لنا مبلغا قدره كذا من المال جزية، وتنقادوا لحكمنا أي تخضعوا لمحاكمنا وقوانيننا وشريعتنا. نعم، وهم يقولون قبلنا ورضينا. ثم شرع المصنف في شروط المعقود له، وهو الركن الثاني بقوله. هل المعقود له من؟ المعقود له في الحقيقة هو هذا الذمي. طيب أي ذمي يأتي في الذمة؟ يوجد عاقل ويوجد مجنون. في الذمة يوجد صغير ويوجد كبير. في أهل الذمة يوجد أنثى ويوجد ذكر. فهؤلاء في أهل الذمة يوجد حر ويوجد عبد. فهل كل هؤلاء، في هؤلاء الذين يدعون أهل أن يكون عاقد معقود له، ربما يكون من أهل الكتاب أو ممن له شبهة كتاب أو قد يكون وثنيا، فهل تعقد للجميع أم لا بد أن يكون هنالك تفصيل؟ ولذلك توقف الشيخ عند قوله، وهو الركن الثاني بقوله، وشرائط وجوب ضرب الجزية على الكفار المعقود لهم خمس خصال. لا بد أن تتوفر فيهم خمس خصال، عند ذلك تؤخذ الجزية منهم. الأولى البلوغ. فعندما نقول بلوغ ماذا يخرج؟ فالصبي يندرج مع والده البالغ أو مع أسرته، ولا تؤخذ منه الجزية، لأن الله أصلا لم يكلفه، فكيف نكلفه نحن؟ الأولى البلوغ، والثانية العقل، فلا نأخذ من المجانين. إذا نأخذ أولا من البالغ، ثانيا العاقل، فلا يصح عقدها مع صبي، هذا مقابل البالغ، ولا مجنون، ولا من ولي، ولا من وليهما. نقول هذا له أب مثلا أو ورث مالا، فهل نأخذ منه شيء؟ حتى من الولي لا نأخذ، لعدم تكليفهما. هؤلاء لو كانوا حتى على دار في دار الإسلام فلا يكلفون بصلاة ولا صيام ولا حج. لماذا؟ لأن قبول هذه الأمور إنما تحتاج إلى عقل وإلى بلوغ. ولا جزية عليهما، وإن كان المجنون بالغا ولو بعد عقد الجزية، إن أطبق جنونه، فإن تقطع وكان قليلا كساعة من شهر لزمته. يعني المهم إذا كان ذلك الإنسان عاقلا ويطرأ عليه الجنون طرؤ، في بعض الناس له ساعة بالشهر، ساعة بالسنة، يوم بالسنة، يومين، إلى غير ذلك، لكن الغالب هل يقال عنه عاقل أم يقال عنه مجنون؟ لا، عاقل، مع ذلك يؤخذ منه. وكان قليلا كساعة من شهر لزمته، ولا عبرة بهذا الزمن اليسير، يعني لا نقسم مقدار هذا الزمن من الجزية نسبة وتناسب. وكذا لا أثر ليسير زمن الإفاقة، هذا مجنون لكن بفي ساعة بالشهر نعتبره مجنون، بفي يوم بالسنة نعتبره مجنون، كما بحثه بعضهم. وإن كان كثيرا، يعني ربما يقول واحد أنه يوم ويومين كثير، كيوم ويوم، إذا قال كيوم ويوم معنى ذلك يوم ويوم آخر، يعني صاروا يومين، أو قال كيوم ويومين، تصح في بعض المسائل لعلها هكذا. فالأصح تلفيق زمن الإفاقة، فإذا بلغ سنة وجبت جزيتها. يعني نحن ننظر ما هو الغالب في الأمر، هل الغالب في الأمر الإفاقة أم الغالب الجنون؟ فإن كان الغالب الجنون ولا يفيق إلا يسيرا، عند ذلك نقول هذا مجنون. وإن كان عاقلا ولكنه يضطرب في بعض الساعات، أن بعض الناس يوعوا الساعة مثلا، لنفترض هذا ليس جنون، ولكن دائما يقع، أم يقع في الشهر مرة مثلا عشر دقائق كذا، هذا لا يضر، كأنه يبقى مكلف ولا شيء عليه. والثالثة الحرية، ماذا يخرج من الحر؟ العبد. فلا يصح عقدها مع الرقيق، الرقيق سواء كان مكاتبا أو كان مدبرا أو كان مبعضا أو كان قنا، ما دام اسمه رقيق لا تعقد معه. ولو مبعضا ولا جزية على متمحض الرق إجماعا. ما معنى متمحض الرق؟ في عنا رقيق 100%، هذا متمحض الرق. أما المبعض قد يكون نصفه حر ونصفه عبد. المدبر الذي قال له سيده أنت حر دبر حياتي، المكاتب الذي كاتبه سيده على أن يؤدي له نجمين فأكثر قسطين من المال وبعد ذلك يصبح حرا، لكن الآن اسمه عبد أم حر؟ عبد. ولا على المبعض على المذهب. والرابعة الذكورة، أيضا يكون ذكرا، لأن الذكر هو الأصل في البيت وهو الأصل في المجتمع وهو الذي ينفق على غيره. والمرأة وإن كانت منتجة فالأصل في الإنفاق على من؟ على الرجل. والرابعة الذكورية، فلا يصح عقدها مع امرأة ولا جزية عليها، حتى ولو كان معها مال، حتى ولو كان معها مال، لقوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله. غي الله عز وجل بقوله حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. نعم. وهو خطاب للذكور، وحكى ابن المنذر فيه الإجماع. وروى البيهقي عن عمر رضي الله عنه أنه كتب إلى أمراء الأجناد، يعني كل مكان فيه نائب عن أمير المؤمنين في حدود بلدة الإسلام، فهذا هو الذي يعقد الجزية عن أمير المؤمنين، هذا نائبهم. كتب لهم في الكتب التي أرسلها إليهم ألا تأخذوا الجزية من النساء، يعني فألزم سيدنا عمر نوابه أن يأخذوها من الذكور فقط، والصبيان فلا يأخذوها إلا من البالغين، ولا من خنثى حتى نتحقق هذه الخنثى ذكر أم أنثى، فإن كانت ذكرا عند ذلك نعود عليه، وإن كانت أنثى فالأصل أنه لا يؤخذ، لا نأخذ إلا بعد التحقق. ولا جزية عليه لاحتمال كونه أنثى، فإن بانت ذكورته وقد عقدت له الجزية، بعد أن عقدنا الجزية قالوا هذا خنثى نقف، لكن تبين بعد ذلك أنه ذكر سنأخذ من زمن العقد. وقد عقدت له الجزية طالبناه بجزية المدة الماضية عملا بما في نفس الأمر. لو واحد اليوم سألنا كم صار لك من العمر، قال في البارحة ظهرا مثلا بلغت 15 ولم يحتلم حتى الآن، في نفس الأمر هل عليه أن يقضي الصلاة إن لم يصلي في الأمس؟ صار بالغ من الأمس، فنفس الأمر حاله أنه بالغ ويجب عليه أن يؤدي الصلاة. كذلك هنا عقدت له الجزية وكان من أهلها، ولكن كان هنالك اضطراب هل هو خنثى أم أنثى أم ذكر، فتبين أنه ذكر. واقع الأمر ما هو؟ أنه ذكر، ولذلك تؤخذ منه. هنالك أشياء في الفقه في المعاملات دائما عندنا يعني العبرة بما في ظن المكلف أم في واقع الأمر. الواقع في المعاملات نأخذها بما في واقع الأمر. يضربون مثلا في البيع دائما الفقهاء لو باع مال مورثه ظانا مثلا ظانا حياة مورثه فبان موته فالبيع صحيح، يعني واحد حمل سجادة من عنده وهذه السجادة سرقها وهو الوارث الوحيد لأبيه وخرج بها إلى السوق، عندما خرج من البيت مات أبوه، السجادة لمن صار؟ له إرثا. باعها، عندما باعها ظانا أن والده كان على قيد الحياة، لكنه باعها ووالده ميت. إذا باع سجادة من؟ سجادة نفسه ماله، وهذا صار انتقل بموت أبيه له. هل يقول للبائع عندما يعود إلى البيت ويرى أنه قد أضاع السجادة في هذا البيع، يعود إلى البائع: والله كنت سارقها من أبي ولا يصح بيعها، فالمال ليس لي. فإذا تبين أن والده حين البيع كان ميتا انعقد البيع، هذا في نفس الأمر. أما في العبادات لا بد أن يتوفر أمران، بما في نفس الأمر وبما في ظن المكلف. لو دخلت إلى المسجد وأردت أن أصلي الظهر، أنا في ظني أنه دخل وقت الظهر، لكن بعد أن صليت تبين خطئي بإبلاغ الآخرين أن الظهر لم يؤذن بعد، فصلاتي صحيحة؟ لا، لابد أن تكون صلاتي صحيحة بأمرين: أنا معتقد أن وقت الظهر قد دخل، ووقت الظهر قد دخل أيضا، بما في نفس الأمر وبما في ظني المكلف. هذا معنى عملا بما في نفس الأمر. ما هو نفس الأمر؟ عقد الجزية له، لكن تبين أنه خنثى فتوقفنا. تبينت ذكوريته، ماذا قلنا بعد ذلك؟ قلنا يجب عليه أن يدفع من حين العقد، بخلاف ما لو دخل حربي دارنا وبقي مدة ثم اطلعنا عليه لا نأخذ منه شيئا لما مضى لعدم عقد الجزية. كم سنة صار لك قاعد هون داخل تهريب على البلد؟ قال: والله أنا منذ عام كذا، لسنتين ثلاثة إلى غير ذلك. فهل نأخذ أمرا رجعيا؟ بأي شيء نأخذ؟ نحن ما عقدنا معه شيء. أردنا أن نعاقبه عقوبة ثانية: كيف دخلت؟ ما هو الذي دخلك؟ من أي طريق دخل؟ تسللت؟ أعطيت معلومات؟ مسألة أخرى هذه. لكن بالنسبة للجزية هل نحاسبه على ما مضى؟ لا، لعدم عقد الجزية له. والخنثى كذلك إذا بانت ذكورته ولم تعقد له الجزية. وعلى هذا التفصيل يحمل إطلاق من صحح الأخذ منه ومن صحح عدمه. يعني قد تجدون في كتاب يصح أخذ الجزية من الخنثى، من هو؟ نقول خنثى عقدت له الجزية ثم بان أنه خنثى فتوقفنا، ثم بانت ذكوريته فأخذنا. آخر لم تعقد له الجزية ثم بانت ذكورته، نعقد له ولا نأخذ عن الماضي. فهنا نجد قولان في الكتب، نجد قولين في الكتب، هذين القولين ماذا نفعل فيهما؟ نقول نخرجهما على هذا الطريق: الأول عقد له ثم بان خنثى ثم بانت ذكوريته فلا نأخذ منه شيء، عندما كان خنثى، عندما بانت الذكورية نأخذ عن الماضي لعقد الجزية، أما الذي لم نعقد له لا نأخذ منه شيء. الشريط الخامسة أن يكون المعقود عليه من أهل الكتاب. كل هذا البحث في ركن واحد وهو المعقود له، إذن يجب أن يكون بالغا عاقلا حرا ذكرا من أهل الكتاب. هذه خمسة شرائط. مين هن أهل الكتاب؟ قال مثال: كاليهودي، فهو من أهل الكتاب، عنده كتاب يسمى التوراة. والنصراني، عنده كتاب يسمى الإنجيل، وهذا جاء في نص كتاب الله عز وجل. من العرب والعجم، هل يشترط أن يكون عربيا؟ لا، عربيا كان أو عجميا. الذين لم يعلم دخولهم في ذلك الدين بعد نسخه، يعني شرط هذا هؤلاء أهل الكتاب أن يكونوا استمروا في دين النصرانية أو دين اليهودية من قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا. أما لو كان أحدهم بلا دين أو كان مسلما ثم تنصر، أو كان مسلما ثم تهود، هؤلاء هل يعاملون معاملة أهل الكتاب أم معاملة المرتدين؟ معاملة المرتدين. فلا يجوز لأحد مهما كان شكله ومهما كان دينه أن نقره أن نقره أنه من أهل الكتاب إذا دخل في اليهودية أو النصرانية بعد نسخ هذا الدين. من الذي نسخه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم برسالة الإسلام. أما لو استمر آباء وأجداد في زمن رسول الله كان هنالك نصارى نجران وكان مجوس هجر وكان واستمروا على ذلك. ولذلك المناكحة أيضا من أهل الكتاب يشترط أن تكون هذه المرأة المنكوحة من أهل الكتاب ما هي؟ يجب أن تكون هذه المرأة التي تريد أو تريد أنت أن تتزوج بها يشترط أن تكون أصلية. يأتيني في البارحة في الليل يضرب الباب فإذا بشاب وفتى، قال دلوني عليه خيرا، قال جئنا لتعقد لنا. شاب سوري مع امرأة متبرجة روسية، قال تعقد علينا. أنا كيف أعرفها؟ هي ليست من أهل الكتاب وهي متبرجة ولا يوجد لها ولي وليس يوجد هنالك، لا يتوفر أي ركن من أركان العقد. حتى ولو صح ذلك كونها متبرجة فالذين يجلسون معها والذين ينظرون إليها فسقا، عند ذلك لا تصح شهادته. فقلت ابحث عن واحد غيري يعني، وصرفته. في الليل يأتيك هذا، ما هذا التساهل؟ كثيرا هذا الإنسان يعني يغار على دينه وهو يمشي معها في الطرقات ولا أحد معها، على خلاف من تجد أن امرأة دخلت في الإسلام وأعلنت شهادتها وبعد ذلك جاءت مقرة بدينها وهربت من دار الكفر إلى دار الإسلام وهي تريد أن تتزوج برجل مسلم. والله اختلف الوضع تماما هذه عن هذه. فيعني في هذه المسألة من أهل الكتاب، إذا عرفنا من هم أهل الكتاب، هم الذين استمروا من قبل بعثة رسول الله إلى أيامنا هذا. أما كل من دخل في اليهودية أو النصرانية، ومن هنا هل يستطيع الواحد في زماننا هذا أن يثبت أن هذا النصراني يستمر دينه إلى ما قبل بعثة رسول الله؟ والأصل في الأبضاع التحريم، الأصل في الأبضاع التحريم حتى يثبت الحلم. ومن هنا نقول لكل شبابنا لا تقربوا من هذا أبدا، لأنكم لا تستطيعون أن تبينوا هذا الأمر. هل في بلادنا لا يظهر هذا؟ نحن نعلم النصارى نصارى واليهود يهود، لكن اسألوا بعض الناس في مناطق يعني في شرق آسيا مثلا، على سبيل المثال في الفلبين في أندونيسيا مثلا، فإنك ترى الرجل اليوم نصراني وغدا مجوسي وبعد غد يعني كلما طرأ عليه، حتى إذا كانت الدولة تنظم ذلك فتقول قدم طلبا لتغيير دينك من شيء إلى شيء آخر. ولذلك لا ينضبط هنالك بعض الأشياء التي نتكلم فيها. أما هنا المسلم راسخ في إسلامه، اليهودي في يهوديته، النصراني في نصرانيته، لا ترى التبديل. ولذلك قل من هؤلاء، يعني أنت كم عمرك خلال، هل سمعت أن واحدا دخل في دين الإسلام من النصارى أو من اليهود؟ قل هؤلاء معدودين، بينما ترى في البلاد التي يتبدل فيها الأديان يأتينا من أوروبا مسلمون كثيرون من أصل كانوا يقولون إنهم كانوا نصارى أو على غير دين أو كانوا شيوعيين أو كانوا يعني ملاحدة إلى غير ذلك. قال من أهل الكتاب كاليهودي والنصراني من العرب والعجم الذين لم يعلم دخولهم في ذلك الدين بعد نسخه لأصل أهل الكتاب. وقد قال تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون، إلى أن قال من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. نعم. أو ممن له شبهة كتاب، في كتاب معروف، أما شبهة كتاب مثل من؟ النبي عليه الصلاة والسلام هو الحاكم في هذه المسألة، فقال كالمجوسي لأنه صلى الله عليه وسلم أخذها منهم، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قال سنوا بهم سنة أهل الكتاب، يعني عاملوهم معاملة أهل الكتاب على طريقة أهل الكتاب، ولأن لهم شبهة كتاب، لأن لهم شبهة كتاب. نعم، لكن بين النبي عليه الصلاة والسلام باستثناء أمرين غير ناكحين نسائهم، فأهل الكتاب يمكن أن تنكح امرأة كتابية، هنا في المجوس لا يجوز أن تنكح امرأة مجوسية. هذه شبهة عاملناهم في الجزية في دخولهم تحت أهل الكتاب اسما، لكن لما كانت الأعراض تحتاج إلى تمحيص فمنع النبي عليه الصلاة والسلام أن نأكل، وكذلك الأطعمة الأصل فيها يعني الميتات التحريم، ولذلك بين النبي عليه الصلاة والسلام أمرين اثنين: غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم. وكذا تعقد لأولاد من تهود أو تنصر قبل النسخ، يعني قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم لدينه، ولو بعد التبديل وإن لم يجتنبوا المبدل منه تغليبا لحقن الدم. ولا تحل ذبيحتهم ولا مناكحتهم، لأن الأصل في الميتات والأبضاع التحريم. يعني الآن هذه شاة ميتة كيف ماتت؟ حرام أم حلال؟ تبقى حراما حتى يأتي مسلم فيقول إنني اصطدتها، كانت شاردة ورميتها بسهم وسميت الله عليه، أو كان هو من أهل التسمية على خلاف ما بين الفقهاء. عند الأحناف لا بد من التسمية، عند المسلمين كونه مسلما سمى أو لم يسمي يحل صيده. عند ذلك نقول إذا ثبت لنا أن الموت كان بسبب ذبح من مسلم أو كتابي أو صيد من مسلم، عند ذلك فنقول هذا حلال. الأصل في الميتات التحريم، الأصل في الأبضاع هذه المرأة تحل أم لا تحل؟ الأصل لا تحل حتى يظهر لك أولا هل هي مسلمة، هل هي غير محرم علي، نعم، هل هي مثلا غير تنظر بقى هل هي ما دينها، من أهل الكتاب قبل النسخ بعد النسخ، تتحقق في هذه المسألة. بعد ذلك تقول هل يصح، هل هي تحت زوجين، هل هي في عدة، هل هي في إحرام. الأصل دائما التحريم حتى يزول كل هذا الأمر. هذه جاهزة الآن ليعقد عليها، مسلمة ليست تحت زوج ولا في عدة ولا في إحرام، ووليها موجود، أو هي من أهل الكتاب، عند ذلك من الممكن أن نعقد لها، لأن الأصل في الميتات والأبضاع التحريم. وتعقد أيضا لمن شككنا في وقت تهوده أو تنصره فلم نعرف أدخلوا في ذلك الدين قبل النسخ أو بعده. يعني هذه مسألة في خطأ، إما أن نقتله وإما أن ندخله في الذمة. النبي عليه الصلاة والسلام أعطانا فسحة في ذلك الأمر فقال إن الخطأ في العفو خير من الخطأ في القصاص. فلكونه دخل في هذا الدين بعد النسخ وأخطأنا في ذلك وأدخلناه مع الذين كانوا قبل النسخ أولى من أن يظهر لنا بعد قتله أنه كان سابقا في هذا الدين. كيف هل نستطيع أن نعيد له الحياة؟ لا. أما لو تحققناها من هذا الإنسان أنه دخل حديثا في هذا الدين فهل تعقد له الجزية؟ لا، نستطيع أن نخرجه من هذه البلاد ونعطيه الأمان حتى يبلغ دار الحرب، فإن عاد قتلنا، يعني حتى لا يقال يؤخذ غدران في بلادهم. تغليبا لحقن الدم كالمجوس، وبذلك حكمت الصحابة في نصارى العرب. وأما الصابئة والسامرة فتعقد لهم الجزية إن لم تكفرهم اليهود والنصارى. هؤلاء فرق من اليهود ومن النصارى، بعضهم يعتقد بالنجوم، بعضهم يعني له أشياء خاصة فيهم، وهم فرق من اليهود ومن النصارى، نعم، لكنهم في الأصل لا يخالفوهم في ولم يخالفوهم في أصول دينهم، وإلا